نبي الله إبراهيم نشأته، فضله ومكانته، المرحلة الأولى من الدعوة، دعوته لأبيه آزر. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن أبي الأنبياء، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى عنه: إنه كان أمة، عن القانت، الحنيف، الأواه، الحليم، المنيب، خليل الرحمن، إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر نبي الله إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى 69 مرة، واختلف أهل العلم في اسم أبيه الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن اسم أبيه آزر، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: فاليوم لا أعصيك. عندها يقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فالذي جاء في الكتاب والسنة أن اسم أبيه آزر، والمشهور في كتب الأنساب وفي كتب أهل الكتاب أن اسم أبيه تارح. فجمع بعض أهل العلم هذا بقولهم: لعل أن أحد الاسمين لقبا والآخر اسم، فيكون اسمه آزر ولقبه تارح، أو العكس، أو يكون له أكثر من اسم. وأيا كان فإن هذا لا يهم كثيرا. والعم قيل إنه آزر عما لإبراهيم، وهو الذي رباه فسماه أبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، يعني كأبيه، فسماه أبا من باب الاحترام. والظاهر من هذا ومن نصوص القرآن الكريم أن آزر أب صريح لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. نشأ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في العراق، في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها من دون الله تبارك وتعالى، بل قيل إنهم كانوا صابئة يعبدون الشمس والقمر والكواكب. وأيا كان فعبادتهم للأصنام جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر أن أبا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان نجارا، وكان ينجر الأصنام، وكان أحيانا يعطيها لولده إبراهيم، يأمره أن يبيعها، فيخرج بها وهو صغير إلى السوق فينادي بالناس: من يشتري ما يضر ولا ينفع؟ وكان أحيانا يذهب بها إلى الماء فيغطس رأسها في الماء ويقول: اشربي، متهكما بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن نظر في الكتاب والسنة يتبين له أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن نشأة إبراهيم، لا عن بلده ولا عن زمانه ولا عن نشأته من الصغر، كيف نشأ، كيف ربي، لم يذكر شيء من هذا. وإنما أول ما ذكر عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو أنه جاء وخاطب قومه في عبادتهم للأصنام. انتسب إلى إبراهيم 4 طوائف، فانتسب إليه المسلمون، وانتسب إليه اليهود، وانتسب إليه النصارى، بل انتسب إليه المشركون. كل هؤلاء انتسبوا لإبراهيم، فهو إذن عامل مشترك بين الجميع، فالكل يعظم هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على وضعية إبراهيم ومن الذي يستحق أن ينتسب إلى هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه. أما اليهود فقد قال الله تبارك وتعالى: أم تقولون، يخاطب أهل الكتاب، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا، قل أأنتم أعلم أم الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكان صلوات الله وسلامه عليه متحنفا عن الشرك، ومتحنف عن الشرك أي منحرف عن الشرك إلى الإيمان. والآيات التي تبين حقيقة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، فمنها قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فنبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على هذه القضية المهمة، وهي أن إبراهيم ما كان مشركا. ولذلك لما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة شرفها الله، دخل الكعبة فوجدهم رسموا إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما استقسما بالأزلام أبدا، ما كان مشركا أبدا، وإنما كان حنيفا مسلما. نبه الله تبارك وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا على فضل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فمنها أولا الاصطفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وأتم نعمته عليه كما يقول يوسف: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ثم هو نبي صديق كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ثم هو صالح، وصفه الله بالصلاح فقال سبحانه وتعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أواه حليم منيب، فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم وصفه بسلامة القلب فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. وآتاه الله رشده وهو صغير فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى، وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم رفع الله درجته فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم كذلك وفى ما عليه فقال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له يا خير البرية، فقال له صلوات الله وسلامه عليه ذاك إبراهيم خليل الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. بدأ نبي الله إبراهيم دعوته بأبيه وتلطف معه أعظم التلطف، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بأقرب الناس إليه وهو أبوه. ولم يذكر الله تبارك وتعالى لنا شيئا عن أمه وإنما ذكر لنا أباه، فتلطف في الدعوة مع أبيه كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولم يقل له يا أبتي إنك جاهل، وإنما قال مع أن الكلام مفهوم كذلك، وإنما جاء بعبارة لطيفة فقال جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وعبادة الشيطان هنا مع أن أباه كان يعبد الأصنام وينحتها، عبادة الشيطان هنا عبادة الطاعة، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ألا تطيعوا الشيطان، وهذا ما يسميه أهل العلم بشرك الطاعة، أي قدم طاعة الشيطان على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم، كل كافر فهو ولي للشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أوليائه، وقال فقاتلوا أولياء الشيطان، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وكلمة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه هنا تضمنت كما ترون النصح والرفقة واللين ومحبة الخير وإقامة الحجة على أبيه لينقذه من عذاب الله تبارك وتعالى ومن الضلال إلى الهدى. هكذا كانت دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه، فكيف كان رد أبيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. إبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه يقول يا إبراهيم ولم يقل له يا بني. قسوة يجدها الكافر في قلبه، حتى كلمة بني لم يقلها لإبراهيم، وإنما ناداه باسمه دلالة على القسوة التي في قلبه عليه. وذاك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بأن قلوبهم قاسية، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. هناك رفق ولين ونصح وحرص، وهنا لأرجمنك، ثم زادت هذه القسوة وقال اهجرني، فطلب الهجر من إبراهيم. ثم أي هجر؟ قال اهجرني مليا، أي اهجرني هجرا طويلا، لا أريد أن أراك، لا أريد أن أسمعك، اهجرني مليا. طلب من إبراهيم أن يتركه وآلهته. عندها قال إبراهيم صلوات الله وسلامه سلام عليك. نعم سلام عليك. وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما صار خليل الرحمن، ولا صار أبا الأنبياء، ولا صار من أولي العزم من الرسل، ولا نال هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى إلا بهذا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك. وهذا مصداق أمر الله تبارك وتعالى للمؤمنين في تعاملهم مع الجهال. وإذا قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فطبق نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر، فقال لأبيه سلام عليك، ثم قال سأستغفر لك ربي. وهذا وعد من إبراهيم صلوات الله وسلامه، وعد أباه قال سأستغفر لك ربي، وقد وفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوعد، فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فوفى إبراهيم، قال سأستغفر فاستغفر لأبيه، فقال واغفر لأبي كما في الشعراء إنه كان من الضالين. ولكن لما تبين لنبي الله إبراهيم أن أباه عدو لله تبارك وتعالى تبرأ منه. قال الله جل وعلا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لما استغفر إبراهيم لأبيه وهو على شركه وضلاله وكفره اقتدى المسلمون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فاستغفروا لموتاهم من المشركين، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان يصلي على بعض المنافقين إذا ماتوا صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى الله تبارك وتعالى هذه القضية إلا استغفار إبراهيم لأبيه، فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذه لا مستثناة، في هذه لا تقتدوا بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فمنعهم الله جل وعلا من الاستغفار للمشركين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن لا تقتدوا به في هذه وهي استغفاره للمشركين، لأنه إنما كان عن موعدة ثم ترك ذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إذن ابقوا أنتم على ما ترك إبراهيم وهو عدم الاستغفار للمشركين. كذلك قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أصنام أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وقال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا حديث إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يحذره من الشرك الذي وقع فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.